تفضل. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، ملك الله بمعنى ملك الله، الله سبحانه وتعالى هو الملك قبل أن يوجد الملك، والملك خلقه بعد ذلك، فسلطانه قديم، صفته قائمة به. نعم، هو سلطان الله، السلطان هو سلطان الله. نعم، وتسمية بعض المخلوقين سلطان أو كذا، نعم، هذا من الاشتراك في اللفظ لا في الخصوصيات. آمين آمين، جزاك الله خير، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. نعم يا شيخ، ليش يصير باطل؟ متى سجد معاذ؟ عندك ضبط تاريخي بهذا؟ هو لن يراجع ويحقق الحديث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وهذا يعني مشهور ومعروف. يراجع الحديث وينظر يعني في درجته، ثم إذا صح الحديث ما في تعارض، لعل معاذ كان يرتاد الشام قبل أن يبعث إلى اليمن، فلما رأى أهل الشام يعظمون كبراءهم وعظماءهم قال الرسول أحق يعني أن نعظمه، فسجد له ونهى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أول تبحث المسألة، راجع الحديث وراجع متى. نعم أحسنت، أسئلة جيدة. نعم صلاة الحاجة، هو هنا صلاة إلا من محتاج، ما حد يصلي إلا هو محتاج، ما حد يصلي إلا يطلب من الله عز وجل. إيه خلاص، ما دام الشيخ الألباني صححه وفي الترغيب والترهيب للمنذري كما تقول أنه، فهو صحيح، وش الإشكال فيه؟ هذا واضح في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال يا محمد إني ألتجئ، يا محمد إني أستشفع بك إلى الله، أدعو الله، يطلب من النبي أن يدعو له. هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. صلاة الحاجة ثابتة، نعم، الحاجة وصف ذاتي لكل مخلوق، والله غناه ذاتي في كل وقت وزمان. أين؟ وسيأتي شرح لقصة الأعمى. نعم يا أخوان، هكذا قرأت مقطع عنه. نعم، وهذا يليق بالشيخ، يعني الشيخ أبو عبد الرحمن رجاع، نعرف أنه رجاع ومتواضع، وأيضا مناسب، لأن الشيخ ابن باز رحمه الله يعني هو من العلماء الربانيين، ودعوته تؤثر في القلوب. نعم، على كل حال أنا قرأت المقطع وجبته بمناسبة الإخلاص، دعوة المخلص لها تأثير. نعم، والسبب أنه يعني إذا كان مثلا الحق هو قراءة القرآن وتلاوة القرآن وذكر الله، ولكن الشخص مشغول بضد هذا الحق بالغناء وقلبه متعلق بالغناء، فيعني رجوعه يعتبر فتح، ولا يعني يوفق لهذا إلا صاحب الإخلاص. نعم، أذكر أبو عبد الرحمن وفقه الله وأحسن لنا وله الختام، كان يعني في كتاباته الأولى نعم يحبذ مثل الأغاني أو كذا أو إلى آخره، لكن اللي أعرف عنه أنه يعني طالب علم جيد ومتواضع، وهذه القصة تليق به إن صحت. أنا رأيت في يعني في هذه وهذه فتنة الحقيقة، يعني تويتر وما أدري وما أدراك ما تويتر فتنة، ولهذا أنا عزمت أني أعرض عنها نهائيا. أي نعم اللهم آمين. نعم وإياك. تعايش تعايش دنيوي اي، لكن ما هم بعد الاذان نتابع الاذان. اللهم صل وسلم. نعم يا اخي. اي انا كلمه اصدقاء يعني تعايش تعايش اي نعم تعايش نعم تعايش دنيوي. ها النصارى في قولوا عندما ياتي عيد الميلاد المجيد المسلم يصبح مسلم. لا لا لا لا يهنيه المسلم. كيف يهنيه؟ لا يهنيه. يجوز ان تتزوج نصرانيه لكن لا يجوز للنصراني ان ياخذ مسلمه. اي نعم سلام يا ولا يا ولا احسن. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم المعاذ رضي الله عنه الى يمن. اي نعم السنه العاشره. اي نعم. وبعدين هناك كان مكث في يمن الى خلافه ابي بكر. نعم في خلافه ابي بكر اليمن رضي الله عنه يعني ذهب من اليمن الى الشام. الا يجوز ان يكون ذهب الى الشام قبل أن يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؟ لكن حدثت سجود المعاذ للنبي صلى الله عليه وسلم. أين هات الحديث؟ لما رجع حقق الحديث يعني في ذهابه الأول، هل أنه لم يذهب إلى اليمن إلا مرة واحدة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما ذهب إلى الشام إلا مرة واحدة لما بعثه يعني بعد رجوعه من اليمن؟ طبعا توجه الى الشام ما رجع حتى يعني انا بسالك سؤال بس، قل لي يعني الا يجوز ان معاذ كان ذهب الى الشام قبل ان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن؟ جائز. اي نعم. اذا حقق المساله، انا ما اقول حتما اعتقد هذا، لكن شوف سيرة في الإصابة. أي نعم لابن حجر يعني سيرة معاذ رضي الله عنه، أو قصة سجود معاذ للنبي ونهيه، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لمشهور الحديث. أي نعم يعني هذا محل البحث إن شاء الله. نعم مرحبا. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم. اي صلاة الله على عبده ثناؤه يثني عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على عبده ثناؤه يثني عليه في الملأ الأعلى يباهي به ملائكته. شوفوا. اي نعم تقولون انكم عباد، انظروا يثني على عبده في الملأ الأعلى، هذه صلاة الله. والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، هكذا روى أبو العالية أو روي عن أبي العالية في تفسير هذا. حياك الله مرحبا. وعليكم السلام. أقيمت الصلاة. نعم أنت تصلي معهم، تصلي معهم وهي لك نافلة، لك نافلة نعم نعم. ها؟ تطلع مع طلعت في الشارع. هل يجوز؟ التصفيق للنساء. أقول هذه عادة يعني مستوردة عمت بها البلوى. فإذا ناب يعني ناب الرجال في صلاتهم سبح رجل وصفقت امرأة. ولا نقل عن السلف الصالح أنهم يصفقون أو يعني حتى ولو كان تشجيع أو كذا هذا مستورد. أي نعم ما ينبغي. تذكر يعني الجامعة الإسلامية في عهد الشيخ بن باز لما كان يتكلم محاضرات ما نذكر أن الجمهور يصفقون. أي نعم نعم الشيخ. ها جيتنا عاد مناظرات يقول اثنين من الشناقطة يقول مكة أفضل والثاني يقول مدينة أفضل انتهوا إلى أنهما عينان في وجه قال لكن مكة اليمنى خلاص. اللهم صل وسلم على رسول الله. يكرر ثلاثا نعم الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا نفس الصيغة لا ائتي بها جملة ثم أكررها إن اتسع الوقت. أي نعم الله أعلم. نعم نعم نعم. صل المغرب التي في ذمتك وثم صلي معهم العشاء ولو دخل وقت العشاء ولو أقيمت صلاة العشاء صلي ما في ذمتك منفردا لأن الصورة تختلف ثم الحق الجماعة إذا أمكن. إذا ما أمكنك أنت معذور مسافر. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. لو قربت شوي حتى أي أنا طلبت منك القرب وخفضت صوتك. ها؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. لا الحجر الأسود يقبل. الحجر الأسود إن تمكنت من تقبيله بغير أذية أو استلامه تقبيل العصا الذي استلمته به أو نحو ذلك أو تشير إشارة للحجر الأسود فقط وليس هذا سجود للحجر الأسود. هذا مثل ما قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالمسألة اتباع اتباع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. هذا الشأن في العبادة. هذا السر في العبادة طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي مثل رمي الجمار مثل الحكمة فيها أنك تمتثل الأمر لا يعني تجعل عقلك يسلم من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي ما تمشي تبع العرف إنما موافق للسنة. نعم يا شيخ. أه؟ دعاء معين اللهم صل وسلم عليه تسلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إن قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته لا بأس هذا حق تصلي وتسلم عليه ثم تمضي لكن لا تدعو طبعا بعيد إن شاء الله ولا تدعو الله عنده. نعم تدعو لنفسك. أي نعم هو يدعى له ولا يدعى صلى الله عليه وسلم. تقبيل ايش تقبيل الشباك والحجر ما يجوز.